إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. نسعد بكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. النهاردة أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين. معنا تعليقا على هذا الخبر الكاتب الصحفي إبراهيم قاسم، مسؤول ملف الانتخابات في اليوم السابع. مساء الخير إبراهيم. مساء الخير أستاذ. أهلا بك إبراهيم. يعني عايزة مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر. هو طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت منذ فترة في الاستعداد والترتيب إلى التصويت في المقيمين في الداخل، وبالفعل يعني انتهت من جميع هذه التجهيزات، سواء تجهيز اللجان الاقتراع أو مراكز الاقتراع التي تضم هذه اللجان. حوالي 11,000 لجنة عندنا على مستوى الجمهورية، وأيضا حوالي 9,000 مركز اقتراع، وفي أيضا حوالي 15,000 قاضي سيشوفون على الانتخابات الرئاسية. نعم. بالنسبة للقضاء كم ألف قاضي يا فندم؟ هو طبعا جميع القضاء على مستوى الجمهورية عندنا 26,000 قاضي، تم اختيار منهم 15,000 قاضي حتى يكونوا هناك مشرفين على اللجان الفرعية التي ستتم فيها عمليات التصويت، وأيضا تضم اللجان العامة ولجان الحفظ ولجان المتابعة التي تقوم بمتابعة العملية الانتخابية. يعني عندنا 15,000 قاضي على مستوى الجمهورية سيشرفون على عمليات التصويت. هذا من جانب، ومن جانب آخر كان مفروض يعني كمان في قرار أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص الوافدين المغتربين في غير محافظاتهم. طبعا نحن عارفين أن في تجمعات سياحية وتجمعات صناعية في عديد من المحافظات بيكون فيها ناس مغتربة من المحافظات غير محافظاتهم، ويحق لهم التصويت. النهاية الوطنية الانتخابات أصدرت قرار بالفعل بتخصيص مجموعة كبيرة من اللجان على مستوى الجمهورية بحيث تكون يعني يسمح فيها بالتصويت بالنسبة للوافدين الغير متواجدين في محافظاتهم، وطبعا ده يأتي بتوافق مع الدستور والقانون الذي يعني أقر بضرورة أن يدلي أي مواطن بصوته حتى لو كان في غير مكان تواجده. نعم أستاذ إبراهيم، يعني الهيئة الوطنية للانتخابات توجهت الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية. يعني أنت شايف كل المنظمات الدولية هتشارك في متابعة هذه الانتخابات ولا في يعني بعثات معينة؟ هو طبعا الهيئة الوطنية يعني أرسلت لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية حتى يكونوا متابعين لعملية التصويت داخل مصر وعملية الفرز وإعلان النتيجة، لكن يعني تم الموافقة على 24 سفارة أجنبية وعربية ستقوم بمتابعة الانتخابات. أيضا هناك متابعين دوليين لمنظمات مجتمع مدني بحوالي 22,000 متابع، وهناك 115 وسيلة إعلامية محلية ودولية تم الموافقة عليها. أيضا هناك مجالس، يعني تم عقد بروتوكولات تعاون مع مجالس قومية والجامعة العربية من أجل أيضا متابعة العملية الانتخابية. هناك يعني مشاركة من منظمات محلية ودولية على نطاق واسع لتخطيط الانتخابات الرئاسية 2024. طبعا ده يأتي لأهمية هذه الانتخابات وفي ظل الأوضاع التي تحيط بنا في جميع الدول المحيطة بنا. وبالتالي هناك يعني استعداد كامل لهذه الانتخابات ومتابعتها سواء من قبل المتابعين للمنظمات أو وسائل الإعلام. يعني احنا بنذكر ان بمجرد بدء مرحلة الصمت الدعائي بعد غد ان شاء الله لا يجوز لأي مرشح أو حملتي الانتخابية حملتي الرسمية القيام بأي من أعمال الدعاية، طبعا لأن في الصمت الانتخابي دايما بيكون فيه ما فيش أي أنشطة للي ماسكين الحملات. أستاذ إبراهيم يعني أنا بشكر حضرتك ودايما تكون منورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم كاتب الصحفي إبراهيم قاسم مسؤول ملف الانتخابات في اليوم السابع. شكرا لحضرتك. شكرا لك. في جنوبك شمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرق صحراء رملة ألماس وياهم. فيك الجغرافيا تعلم والتاريخ فاضل يتكلم، وعلى بك على قلبي معلم وبنيت في العيش كبير. كم شمس ورا قمرة عمال بيشوف الصحراء، أنا نجل حبيبتي سمرة أتعب وأتحرق، نرقص ونطير ونغني، من يعشق أكتر مني، أنا حاسس إني كأني برجع طفل صغنطور. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، كعادة البرنامج العام استضافت يعني المرشحين للانتخابات الرئاسة 2024. نستضيف النهاردة دكتور حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح الرئاسي للانتخابات 2024 رمز السلم رقم 4. مساء الخير يا فندم. ألو ألو ألو، يبدو ان الخط انفصل، هنعود مره اخرى. ادي بلدنا وادي الرجاله جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين؟ ادي الارض وادي الرجاله واقفين، مسكنا في ايدنا كتاب وحلفنا يمين. الو الو، ايوه، عوده لحضرتك دكتور حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح الرئاسي للانتخابات 2024 رمز السلم رقم 4. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك على موجات البرنامج العام. يعني النهارده حابه يعني فاضل ساعات بتفصلنا على الانتخابات وفي صمت انتخابي طبعا، كنت حابه ان انا اعرف من حضرتك رؤيتك لمصر في الايام اللي جايه ان شاء الله من خلال رؤيتك وبرنامجك الانتخابي، شايف ايه؟ حضرتك طبعا هو البرنامج الانتخابي بتاعنا ده مدروس على مدار سنوات وعن طريق خبرات متراكمة وقدرة على التطبيق. وأنا بشخصي شاركت مع دول أخرى في خروجها من عثرتها الاقتصادية. صعب أن احنا نشرح البرنامج كله في دقائق، لكن ملخصا أنا اللي هعمله أول قراراتي إذا ما توليت المسؤولية أن أنا هخفض الغذاء والدواء، لأنه أعلى تضخم 73%، ودي نسبة مرتفعة جدا أصبحت ضاغطة على المصريين بشكل كبير. وانتقيت 5 قوائم من قوائم السلع الغذائية والدوائية. ودي هتنازل عن ضريبة القيمة المضافة اللي هي 14% في للجزء اللي هو محلي فقط. أما الجزء المستورد زي الفول والعدس والمكرونات أو بعض الأمور اللي هي المستوردة بما فيها اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء كلها بيبقى عليها رسوم جمركية هتنازل عنها برضو لحساب المواطن، فهيصبح متوسط التخفيض حوالي من 20 إلى 22% تقريبا. دي هتعمل لي عجز في اتساع في عجز الموازنة، هستعوض عنه بموارد، إن أنا أزود مواردي، إن أنا هعلي ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية اللي يتحملها معي الطبقات اللي هي تستطيع أن تطيق معي صبرا. صوت حضرتك مش واصل لي يا ريت. استسمحك بقول ان احنا لغايه الطبقات اللي هي العليا القادره هيكون عشان ما يحصلليش عجز في اتساع عجز الموازنه ونضطر الى مزيد من السدانة، لانها كمان من السياسات ان احنا نقلل من الديون ونوقف الديون ونقلل من عجز الموازنه، فبالتالي هيكون الكماليات السلع الكماليه هيزيد عليها ضريبه القيمه المضافه من 14% الى 19%. اما السلع اللي بيحتاجها كل بيت مصري من الطبقه المتوسطه والطبقات الضعيفه والطبقات الفقيره دي كلها هتنخفض، لان انا هخفضها من دخل كان بيخش لي في الخزانه العامه. ده اول قرار هاخده. بعد كده في عندي كمان تفعيل اللي هم ذوي الهمم، في عندنا قانون غير مفعل وغير مطبق اللي هو 5% ادماجهم في المجتمع، وان احنا نوفر لهم حياه كريمه، لان دول ذويهم واهلهم واسرهم بيبقوا قلقانين عليهم جدا، وانا الاوان ان احنا نفعل هذا الامر. دي من القرارات الثانيه اللي انا هشتغلها. ثم بعد ذلك بقى الاخرين بقى في الشغالين في ان شاء الله في الاصلاح الاقتصادي، ده هياخد 3 سنوات لغايه ما نطلع من العثره. يعني دي المده الزمنيه اللي حضرتك مقررها؟ 3 سنوات. طبعا يا فندم، دراسات معمقه، 3 سنوات ان شاء الله نبني اقتصاد قوي لا يتاثر بالصدمات ولا يتاثر بالتغيرات الجيوسياسيه والحروب اللي هي الخارجيه البعيده عن حدودنا. طيب يعني بالاجتماعي طيب فندم، في الاجتماعي طبعا هو طبعا احنا عندنا الفجوه بين التعليم العام والتعليم الخاص اصبحت فجوه كبيره قوي الصراحه، وجوده التعليم العام اصبحت منخفضه جدا، فاحنا عندنا برنامج ايضا للنهوض بالتعليم، وده هياخد 2 سنين بحيث ان احنا هننشئ صندوق خاص لموارد ايضا اضافيه ان احنا نعمل بيها ابنية تعليمية وتجهيزات. منين يا فندم الموارد هتكون موجودة؟ هقول لسيادتك هديني فرصة حاطك بس من غير مقاطعة عشان الناس تفهم، ان احنا هنحط صندوق خاص داخل الموازنة العامة وتحت اشراف البرلمان، هيكون فيه موارد خاصة ويصحبه تشريع من شقين. الشق الاول يمنع وزير المالية في التصرف في هذه الأموال لغير الغرض الذي حصلت من أجله وهو التعليم. الشق الثاني إن هو يمنع جهة الولاية اللي هي وزارة التربية والتعليم في الإنفاق منه إلا على 3 أوجه فقط، وهم الأبنية التعليمية، تجهيزات الأبنية التعليمية، برامج تطوير المعلم ورفع كادر المعلم. الموارد دي هجيبها منين؟ إن أنا هفرض ضريبة استثنائية ولمدة 3 سنوات على المنشآت المدارس الاستثمارية والدولية قيمتها 5%، بس في نفس الوقت مش هخليهم يحملوها على أولياء الأمور بالنسبة للتعليم الخاص بقى اللي هو الغالي. إن أنا اتفقت أوريدي مع بعض الشركاء الدوليين إن إحنا الوفرة هي أساس التنافسية، دول بيكسبوا كتير قوي. فبالتالي كل شوية بيزودوا على أولياء الأمور، فأنا حافظ عليهم ضريبة استثنائية 5% لمدة 3 سنوات، لكن هعمل مدارس أخرى بحيث إن الوفرة والتنافسية هتحسن من جودة التعليم، وكمان هتحسن من عدم التغالي في الأقساط اللي بياخدوها من أولياء الأمور للطبقات العليا. نعم. الدستور بيقول ان هو يعني يجوز للفائز برئاسة الجمهورية ان هو يعين نائب او اكثر له، ولكن ما بيلزموش. حضرتك في برنامجك هل هتعين اذا فزت هيكون في كذا؟ لا، ليست هذه هي أولوية الشعب وليست هذه هي أولوياتي. أولوياتي هي أولويات الشعب. الشعب يريد خدمات، يريد محليات بشكل كبير، يريد إصلاح في المحليات لأن المحليات هي أساس الخدمات. الشعب يريد تخفيض الغلاء والتضخم الأسعار. الشعب يريد اللي هم اللي عندهم حالات خاصة زي ذوي الهمم بيبقوا قلقانين على مستقبل أبنائهم اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه هي أولويات الشعب. الشعب عايز رعاية صحية جيدة، وأيضا عندنا برنامج للصحة، وبالتالي بس ده هياخد 5 سنوات، وأنا صادق مع الشعب لأن الشفافية مهمة. ليه بقول الصحة بالذات تاخد 5 سنوات؟ احنا عملنا منظومة التأمين الصحي الشامل، تشريعها انتهينا منه في عام 2020، ولغاية النهاردة 3 محافظات فقط هم اللي تطبق فيهم. طبق في الشمال وفي جنوب. محتاجين 24 سنة كمان قدام. لا، سنسرع فيه وسننتهي منه في خلال 5 سنوات، ودبرنا الموارد المالية اللازمة لمثل هذا التطبيق في 5 سنوات. يعني رسالة حضرتك بتوجهها للمواطن قبل أن يذهب لصندوق الاقتراع؟ أقول أن صوتك مهم جدا. محدش هيعمل لك اللي أنت عايزه، أنت اختار اللي أنت عايزه. التغيير لا يأتي إلا بصوتك، وهذه هي الطريقة الوحيدة الآمنة والسليمة للتغيير لكي تبدي رأيك. إذا تنازلت عن صوتك ما ترجعش تشتكي وتقعد تلوم وتقول أصل الحال وأصل كذا وأصل، وتلوم من يدير الدولة. إحنا كلنا بنتنافس في حب مصر، وهذه منافسة في حب مصر. انزل وبدي صوتك واعمل اللي عليك، علشان بعد كده تبقى أنت عملت اللي عليك، وما تخليش فئة أخرى تفرض عليك من الذي سيحكمك. وادي صوتك للي حيتناسب مع طريقة حياتك واللي انت شايفه لأسرتك ولمصالحك ولمستقبل أولادك. أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح الرئاسي لانتخابات 2024. كنت معنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم وبالتوفيق إن شاء الله. أشكرك. شكرا. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نتعرف على المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بفضل الجهود المصرية مع مراسل الإذاعة المصرية الرفح محمود شعراوي. مساء الخير يا محمود. أهلا بيك يا زميلة إلهام، وأهلا بكل السادة المستمعين. أهلا بيك محمود. كنت أحب أعرف يعني كم من المساعدات النهاردة وصل لمعبر رفح؟ وطبعا بتستأنف حركة عبور الأشخاص والمساعدات من خلال معبر رفح الحدودي في قطاع غزة. خلينا أكلمك في البداية عن مجموع الأجانب أو مزدوجي الجنسية اللي بيعبروا من خلال معبر رفح، اللي تجاوزوا تقريبا 250 شخص. طبعا ده بتصريح كمان للدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر. طبعا يعني أنا يمكن دايما زميلة إلهامه في كل رسالة بذكر دور الهلال الأحمر المصري، لأن دور الهلال الأحمر المصري ما بقاش مقتصر بس على المساعدات، بقى ليه أكتر من كده حتى في دخول المواطنين مزدوجي الجنسية اللي بيعدوا أو بيعبروا من خلال معبر رفح برضو الهلال الأحمر المصري، المصابين اللي بيخلصوا الهلال الأحمر المصري. أنا عايز أقول لك كمان سيارات الوقود بتبقى بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، ومنظمة أو وكالة الغوث اللي هي الأمروة، الوكالة اللي بتساند دلوقتي يعني أعتقد عندها مشاكل كثيرة جدا في استقبال، لكن ما شاء الله يعني بمساندة الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني بيتم عبور هذه المساعدة. طبعا كما تعلمي ان احنا دلوقتي اصبح مدينة العريش فيها ثلاث منافذ لاستقبال المساعدات، منفذ جوي ومنفذ بحري ومنفذ بري. البري من خلال الطريق الدولي الساحلي اللي هو بيربط من مدينة القنطرة الى رفح، الى مدينة رفح، ده طريق البري. جوي طبعا من خلال مطار العريش اللي بيستقبل بشكل شبه يومي طائرات المساعدات، يمكن اخرها طائرات السعودية اللي ارسلت من الولي العهد. في برضو الجسر البحري وهو من خلال ميناء العريش البحري اللي تم تقريبا او قارب الانتهاء منه خلال الفترة الحالية. ميناء العريش البحري يمكن بيستقبل الكثير والكثير من المساعدات. اخر طبعا يمكن تعلمي بالسفينة الفرنسية الطبية او المستشفى اللي كانت هي حتى الآن ما زالت بتستقبل المصابين من خلال ميناء العريش البحري. ده بالنسبة للمساعدة. طبعا في طبعا أكثر من شكل للمساعدات بيدخل لأهالينا داخل قطاع غزة. الشكل الأساسي واللي كانوا هم محتاجينه خلال الفترة اللي فاتت هو الوقود وناقلات الوقود بطعم، ولكن بشكل بطيء مش بالشكل المطلوب. يعني زميلنا محمود النهارده كان عدد رحلات الجسر الجوي اللي استقبله مطار العريش دولي يعني حوالي 285 طائره، وعدد الشاحنات كان حوالي 2312 شاحنه وادخال 37 عربه. ده كان خبر النهارده كان منشور. نعم، هي الارقام بتشهد، يعني الارقام دي ارقام مظبوطه حتى تقريبا يعني عايز اقول حتى اصلا اليوم بتزداد هذه الارقام. حتى الان لم يوفينا الاستاذ خالد زايد بالارقام النهائيه من خلال الهلال الاحمر المصري، ولكن يعني انا بقول لك كنت عايز اتكلم عن شكل المساعدات اللي بيحتاجها القطاع واللي متكدسه الان امام معبر رفح، واكثرها من الوقود اللي بتعبر جزءا او شيئا فشيئا. طبعا في مخزن تم عمله داخل محافظه شمال سيناء داخل مدينه العريش لتخزين هذه المساعدات التي يتم نزولها من الجسر الجوي داخل مدينة العريش لإعدادها ودخولها من خلال معبر رفح. برضو الهلال الأحمر المصري هو المسؤول عن تأمين وحفظ هذه المساعدات بالتعاون مع جهاز التنفيذ داخل ديوان عام المحافظة من خلال متابعة ومراقبة محافظ شمال سيناء بصفة شخصية. يتم تجميع هذه المساعدات في قافلات إغاثية أمام المدينة الشبابية الرياضية، ثم توجهها إلى مدينة رفح لتأخذ الشكل بقى التقليدي بتاعها وهو العبور على معبر العوجة، ثم الدخول إلى معبر أو من معبر رفح خلال اليوم. في أكثر من 260 شاحنة تم دخولها أيضا من خلال معبر رفح، ولكن المشكلة كانت في استقبالها في الجانب الآخر. حصل بعض المشاكل زي ما قلت لك مع منظمة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام وتفريغ هذه الشاحنات، وتم التنسيق مع الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بقطاع شمال سيناء، اللي يعني حتى الآن أعتقد أنهم بينسقوا لنزول هذه الشاحنات وعودتها ودخول مجموعة أخرى من هذه الشاحنات إن شاء الله. أشكرك زميلنا محمود شعراوي مراسل الإذاعة المصرية في رفح. أشكرك إذن. شكرا لك. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل تدور في السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة كان في اجتماع لمجلس الوزراء تعليقا على ما تم داخل هذا الاجتماع. معنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إلهام، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك يا ريت تلخص لي إيه اللي حصل في الاجتماع النهاردة. حقيقة النهاردة كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة. رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أشار لنتائج مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر تغير المناخ كوب 28 في مدينة دبي، والرسائل المهمة اللي ضمتها كلمة السيد الرئيس، وفي مقدمتها تجديد التزام مصر مواجهة تحدي تغير المناخ، والإشارة للجهود اللي بذلتها مصر في هذا الإطار، وطبعا واللي كانت برزت بقوة خلال قمة المناخ كوب 27 انعقدت في شرم الشيخ، والمبادرات المهمة طرحتها مصر ولاقت استجابة عالمية. أيضا رئيس الوزراء تطرق لافتتاح السيد الرئيس لمعرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 اللي بيضم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية. رئيس الوزراء تحدث أيضا عن المشروع القومي للإسكان اللي يعني كان فيه حوالي 1,000,000 وحدة إسكان اجتماعي سواء تم تنفيذها أو بيتم استكمالها، بالإضافة ل 300,000 وحدة بديل للعشوائيات لسكان المناطق غير الآمنة. أيضا الوحدات الإسكان الأخرى اللي تم طرحها لشريحة متوسطة الدخل والقادرين، وإحنا عندنا عدد وحدات إجمالي وصل لحوالي 2,000,000 وحدة تم تنفيذها. وكما أكد رئيس الوزراء أن هذا الرقم غير مسبوق، وده أسهم بصورة كبيرة في الحد من قوة الإسكان اللي كانت بتعرق الكثيرين. أيضا عودة ليك أستاذ كمال ريان والاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تفضل. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك. الحقيقة كنا بنتكلم طبعا عن مدار في اجتماع مجلس الوزراء، بالإضافة لما سبق طرحه كان أيضا في عرض لوزارة التخطيط استعرضت خلال عرضها موقف تسكين المقرات الحكومية اللي تم إخلاءها وانتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة. وزارة التخطيط أشارت للجهود اللي بتتم بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في إطار القرارات اللي كانت صدرت عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات اللي هي هتنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة واللي بيتم إخلاؤها. هذه المقرات هيتم دراسة يعني في أحد مسارين بالنسبة لها، في مسار إن هو يتم إعادة تسكين موظفي الوزارات والجهات اللي مش هتنتقل للعاصمة الإدارية واللي ممكن تكون عند مؤجرة مقرات أخرى تمثل تكلفة عليها، فممكن أن يتم تسكين موظفينها في هذه المقرات اللي هيتم إخلاءها بعد انتقال الموظفينها للعاصمة الإدارية. في مسار آخر إن هو يتم استغلال بعض المقرات من خلال شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، وطبعا ده أيضا يعني هناك طلبات من القطاع الخاص للحكومة بأنه يتم استغلال مثل يعني بعض هذه المقرات، وحاليا بيتم إعداد وحصر المقرات طبعا معرفة أفضل أسلوب لاستثمار واستغلال كل مقر من هذه المقرات. نعم. النهاردة مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الموارد المائية والري. التعديل بيهدف لتجديد العقوبات وإضافة عقوبة الحبس اللي ما يدخلش عن شهر لتجريم أعمال حفر الأبار العشوائية، وطبعا ده بيهدف لحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها باعتبار طبعا ان الرقعة الزراعية مقوم اساسي للاقتصاد القومي. النهاردة مجلس الوزراء وافق ايضا على قيام صندوق الاسكان الاجتماعي باسناد تنفيذ وحدات مشروع سكن لكل المصريين المرحلة السادسة منه لشركات المقاولات المعتمدة. هيتم تنفيذ شقق بمساحات 90 متر للوحدة، نموذج 3 غرف وصالة وتشطيب كامل شامل أعمال تنسيق الموقع العام. طبعا هيتم تنفيذ هذه المرحلة لطرحها للمواطنين. بعد اجتماع مجلس الوزراء كان في اجتماع أيضا آخر لرئيس الوزراء عقده مع اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص. الاجتماع وافق على تنفيذ 4 مشروعات بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وده في إطار جهود الدولة اللي بتهدف لفتح أفاق رحبة أمام القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي بما يدفع من عملية الإنتاج ويرفع معدلات النمو ويساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري. بشكر وجود حضرتك معايا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان، أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا فندم. شكرا. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة، شعب حتكون إيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة، شعب حتكون إيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. لو حد قلوبنا بتوجعنا وبنطيع على طول الصفحة وبيبان الكره المفتوحة، نقدر بقلوبنا المجروحة نقفلها في وش اللي فتحها، على طول المحنة بتجمعنا لو حد قلوبنا بتوجعنا وبنطيع على طول الصفحة وبيبان الكره المفتوحة نقدر بقلوبنا المجروحة. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، شعب حتكون إيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة، شعب حتكون إيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، في إطار خطتها لعمارة بيوت الله، تفتتح وزارة الأوقاف بعد غد الجمعة 15 مسجدا في 8 محافظات بالوجهين القبلي والبحري، وتؤكد الوزارة الاستمرار في أعمال النظافة والتطهير حفاظا على الصحة العامة. تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام حتى 4 يناير القادم، وتشير الوزارة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات غير المسبوقة خلال الموسم الجديد، ومنها السماح بالتنازل عن فرصة الحج لأحد الوالدين والسماح للسيدات بأداء الفريضة دون التقيد بوجود محرم. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، تكثف وزارة الزراعة حاليا جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح من خلال المرور الميداني بشكل مستمر والوجود مع المزارعين وحل مشاكلهم وتوعيتهم باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة والأساليب الحديثة في الزراعة حتى الحصاد، وذلك من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد، مما يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية مع تحسين مستوى معيشة المزارعين. مساء الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفة امتحان الأحياء للفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتوزيع الدرجات والأسئلة والضوابط العامة للورقة الامتحانية. أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي، وأن تتوزع الأسئلة عامة نواتج التعليم للمادة وفق الوزن النسبي لها، أن تغطي الأسئلة مستوى الصعبة والمختلفة لتكون قادرة على التمييز بين الدارسين الطلاب، وأن تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، وأن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة والصف والمادة والزمن والدرجة والفصل الدراسي لغير الثانوية العامة وتاريخ الامتحان، كما تراعي جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن حجم الخط ونوع الخط والمسافات بين السطور والهوامش والعناوين وتعليمات الأسئلة وجودة الطباعة. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها، فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها. Yeah. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء, يعني الجو النهاردة حقيقي ساعة, وبالليل بيبقى فعلا درجة الحرارة بتنخفض. بعض الناس مش عارفين ايه اللي ممكن يشربوه او ممكن ياكلوه بحيث ان هم يدفي اجسامهم ويكون في نفس الوقت صحي, ما يعمل لهمش سمنه او وزن زياده او ياثر على الامراض المزمنه اللي ممكن تكون عندهم. النهارده بيشرفني دكتور سعيد متولي, استشاري التغذيه العلاجيه. مساء الخير يا فندم. الو حضرتك. اي يا فندم, مساء الخير. مساء الخير, ازي حضرتك, اخبارك ايه؟ اهلا بحضرتك, كل عام وحضرتك بخير وكل مستمعينا الكرام. وحضرتك بخير دكتور سعيد. يعني كنا حابين تدينا روشتة على الهوا كده, يعني ايه المشروبات اللي هي ممكن تدفي الناس, ايه الاكل الصحي اللي ممكن ياكلوه بحيث ان هم ما يعملهمش زياده في الوزن, إيه اللي بيقيهم من البرد كمان؟ يعني يا ريت حضرتك الميكروفون معك, اتفضل. الوزن بقى والاكل الكتير, الحقيقه الشتاء مميز جدا باكلاته ومشروباته اللي تدعم التدفئه وتدعم الطاقه. الناس الكتير قوي اللي بتحب الحاجات الحراقه في الشتاء, حمص الشام والجلزبيل والمشروبات دايما اللي فيها لسعه دي بتخلي الاوعيه الدمويه مليئه بالدم والقلب يضخ دم بمعدل اعلى, والدم هو اللي حامل للتدفئه وحامل للحراره, يبقى الحركة أو المشروبات اللي بتساعد على ضخ الدم بمعدل أعلى هي دي اللي بتدينا الطاقة والحيوية. لكن كمان لازم نعرف إن برودة عالية وحرارة جسمنا 37 تقريبا, لازم يحافظ على الحرارة دي. إحنا بنساعد جسمنا بإن إحنا بنلبس أثقل شوية عشان نحبس الحرارة من تبادلها مع حرارة الجو, أو إن أنا أبذل يعني الأكل بتاعي يخلص بسرعة, أجوع أكتر في الشتاء لأنه بيستخدم في الحرق, السكر الجلوكوز بيتحول لطاقة وثاني أكسيد الكربون, وبسرعة حتى معدل دخولنا للحمام في الشتاء بيزيد بزيادة حرق الجلوكوز في البرد ده. طب أنا أعمل إيه؟ أنتبه جدا إن أنا ما أكلش كميات كبيرة, أنسق أكلاتي من 3-5 وجبات خفاف مش كتير, وكمان إن أنا أدعم ده بإن أنا ما أخدش دهون بمعدل عالي, الكربوهيدرات سهلة الهضم جميلة جدا, ويعني في هضمها مش بتبقى عائق زي البروتين والدهون في هضمها. الناس اللي بتحب الرز والخبز والحاجات اللي كلها نشويات دي ناكل, لكن بمعدل 50-55% من وجباتنا فقط تبقى المصدر ده. طبعا احنا في مصر مشهورين بالمحاشي وبالحاجات الكتير الجميله اللي بتحبها واكلات الشتاء اللي كلنا مشهورين بيها, العدس وحمص الشام والبليله والحاجات الكتير اللي بنتنوع فيها. كلنا بنحافظ على ده طالما مدخلات الاكل بتبقى طبيعيه وبتبقى صحيه, لكن ما نزودش الوجبات وما نكترش الدهون ونختار الدهون الطبيعيه, يعني السمن البلدي قدر الامكان ولو قدر صغير, والدهون رائعه لان فيها 4 انواع من الفيتامينات دايبين فيها, لكن مش ممكن نستغنى عنهم, لكن زيادتها او استخدامنا للدهون المهدرجه مشكله كبيره, ثقل على الجسم وعلى الجهاز الهضمي واكلاف لكثير من وظائف الاعضاء الداخليه لينا. نعم دكتور سعيد. يعني طب بالنسبه للمشروبات, لو حضراتكم كلنا بنحب ندفي أنفسنا بكوباية الشاي والقهوة وكل الحاجات دي جميلة طالما طبيعية, لكن ما زيدش معدلها. يعني ما أجمل يبقى الشاي مرتين في اليوم بين الوجبات, القهوة مرة واحدة, ومصريين كتير كانوا مميزين بقهوة العصاري, لكن بتبقى مرة مش أكتر, لأن كل ما هتشرب قهوة أكتر كل ما هتتعود على الكمية دي, وللأسف إحنا بنستنزف صحة جهازنا العصبي بكميات الكافيين الزيادة. لكن ننوع بقى مشروباتنا, ان احنا نروح للجنزبيل والقرفة والناس اللي بتحب النعناع والمشروبات الجميلة اللي كلنا عارفينها. اخبار السحلب ايه والقرفة باللبن ايه؟ يعني خدينا لوجبة في مشروب رائع جدا, السحلب باللبن رائع جدا, خاصة لانه بيزود يعني وجبة خفيفة لأن فيها كم من الكربوهيدرات عالي والنشا والنشويات, وكمان اللبن اللي داخل في تكوينه رائع جدا. لكن برضه بلاش الوزن يزيد مننا بأكلات كتير ومشروبات عالية القيمة, يبقى مرة واحدة في اليوم, لكن دايما دايما يبقى الخضروات والفاكهة بتدعم المناعة لعدم التعرض لأمراض البرد. إن أنا مغيرش الجو اللي أنا موجود فيه مرة واحدة يبقى تدريجي زي كده. لو انا في عربيه افتح شويه الازاز قبل ما انزل منها البيت نفس الموضوع. لكن تعرض الجسم البشري ل يعني من جو حرارته دافيه جدا لبرد او اقل من الدرجه بفرق كبير، ده بيبقى عبء على مناعه الجسم. واللي يساعدنا على تحمل ده انتظام اكلنا، معدل نومنا يبقى كويس، ما ننساش ابدا شرب الميه خلال الشتاء لانها مهمه جدا للحفاظ على وظائف الكبد والكليه. التمر صباحا حتى لو عندك سكر قلل كميه التمر لكن ما تخسروش لفوائد الكتيره، وكمان المشروبات العطريه والحركه والرياضه والهدوء النفسي قدر الامكان، كل ده بيدعم المناعه وان شاء الله يبقى في وقايه كبيره قوي من البرد. واحنا كلنا بنلاحظ حد كده ممكن يتعرض لاي نزله برد لمجرد يعني ممكن حضرتك تصاب بالانفلونزا مره يكون في حد تاني اخذ 4-5 مرات خلال مرض حضرتك، ده معناه ان مناعتك اقوى. والناس اللي بتاخد ادويه اللي عندها بعض الامراض المزمنه نعرف ان دي مناعه اقل، يبقى لازم نهتم جدا بطبق السلطه والخضروات والفاكهه اللي موجوده في الشتاء رائعه جدا، فيتامين سي عالي جدا، البرتقال والموز وهرمون السيروتونين اللي موجود في الموز والراحه النفسيه اللي كلنا بنحب الموز، غذاء السلاطين ده. وبلاش ابدا نعتمد على الكافيينات، لا نعتمد على الفاكهه والخضروات. يعني انا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور سعيد متولي استشاري التغذيه العلاجيه، ودايما بتنورني على موجات البرنامج العام. اشكرك يا فندم. يا فندم حضرتك منبر للتثقيف الصحي وانا اللي سعيد بتواجدي معاكم. شكرا ليك. اشكرك. شكرا. اتفضلي يا فندم. اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحاره جاي العباره بتسلم كل الليل. مصر الشمس لكل مستمعينا في كل مكان، مع الوعد بلقاء جديد إن شاء الله الأربعاء القادم. كنا معكم إلهام سعد وسام محمد وليد الصمولاتي.